الجاهليه. إني لكم منه نذير مبين. الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. أبو سلمة، أبو سلمة. إن الله سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عالية وتواضع الله. الله أكبر. والسماء نذير مبين. أو غمرة يفتح عليك بكرام الصلاة على النبي أستاذ وعالم وعالم ولا تجعل مع الله إلهنا تذكرون فتهون ذا قدر القوة فذكر يا مولانا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن كل حاجة موجودة حلوة حلوة كل

اخوك عليه الصلاه والسلام. الله يالف صلاه عليك يا نبي. شيخ محمود، محمود حاضر حاضر حاضر حاضر. والله يقول ويعيد ويزيد. والبحر المسجون إن عذاب ربك لواقع. رحمك اللي علمك. فويل للذين كفروا من يوم الذي يوعدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب مسطور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. وكتاب مسطور. الشيخ المشايخ الله يفتح عليك. نعم نعم نعم. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجون. يا سلام. إن عذاب ربك لواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما له من دافع. يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يا سلام. فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين الذين لهم في خوض يلعبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه النار التي اصلوا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا عم. الله الله الله يا هادي. Oh. فاكهين بما آتاهم ربهم. يا سلام يا سلام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم مش عادي الشيخ خد بحاجه. اسمع بس والذين آمنوا واتبعهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. آمين يا رب. ربنا معنا والحق مع بعض يا رب. امين يا رب. والذين آمنوا واتبعوا كده. والله يا قرآن. إيه. يا سلام يا سلام يا سلام. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ فأن الله قام من الله علينا وقينا عذاب السموم. الله يفتح عليك ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ. يا رب يطوف عليهم غلمان وأقبل بعضهم على بعض يتساهلون. إيه واحد الله علينا وقينا

وعظمة القرآن. كانوا النبي عمل حكم. اسمع وصف اللي حكم رب العالمين فالذين كفروا هم المكيدون. الله الله عليه.

يكرمك. الله أكبر. ثم ما كتب لي فكان قوم قوسين هودتي. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى ادينا بتاع الشغل بتاعها مولانا، معلش 10 دقايق زياده. اصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم ما كذب الفؤاد ما رأى Oh, جرى الزمان.